والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد الدائم على أعدائه المجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. اتضح مما ذكرناه أن الظهور الالتزامي العرفي أو بعبارة أخرى الدلالة الالتزامية العرفية حجة وليس يرد على حجيته أي إشكال، فإن الإشكال الذي كان يرد هو أن هذا الظهور، هذا النوع من الظهور قد ردع عنه الشارع فلا يجوز العمل به، والردع تمثل في رواية أبان التي قرأناها، ونحن بالأمس أجبنا على هذا الإشكال وقلنا إن رواية أبان ليست ظاهرة في أن الظهور الالتزامي في نفسه ليس حجة، الظهور الالتزامي الدلالة الالتزامية العرفية إذا لم يكن فيها إلغاء للنص الشرعي هذا شيء لم تردع عنه رواية أبان، إن الذي ردعت عنه رواية أبان عبارة عن أن يلغي النص الشرعي ويتمسك بدلالة التزامية أو بظهور عرفي التزامي ويلغي النص الشرعي، يلغي القواعد الأخرى الموجودة في الشريعة، هذا هو الذي ردعت عنه رواية أبان، هذا هو الذي أنب الإمام أبانا عليه، وبعبارة أخرى إن وضوح الفرق الثابت في الشريعة بين الرجل والمرأة في باب الديان، وهذا من الواضحات، لا نحتمل أن يكون هذا أمرا قد خفي على مثل أبان، إن من الواضح أن الرجل والمرأة في الجملة يوجد بينهما فرق في حكم الدين، حكم المرأة في باب الديات يختلف عن حكم الرجل في الجملة، هذا من الواضحات عند المسلمين. خب هذا الوضوح ماذا يصنع؟ هذا الوضوح يمنع عن أن ينعقد للدليل الدال على أن دية قطع ثلاث أصابع من المرأة عبارة عن 30 من الإبل، هذا الوضوح يمنع عن أن ينعقد لهذا الدليل دلالة التزامية على ماذا؟ على أن دية قطع أربع أصابع ليست أقل من 30، بعد أن افترضنا أن من الواضح أن دية الرجل ودية المرأة في الجملة تختلفان. خب إذن كيف يحق للإنسان المتشرع أن يفهم من الدليل الذي يقول أن دية قطع ثلاث أصابع عبارة عن 30، كيف يحق للمتشرع أن يفهم من هذا الدليل بالدلالة الالتزامية يفهم منها ماذا؟ أن دية قطع أربع أصابع ليست أقل من 30، ما لحق أن يفهم من الشفهم، ما لحق أن يستنتج هكذا نتيجة، لأنه واضح عنده أن المرأة والرجل يختلفان، فليحتمل هذا المتشرع فليحتمل أن الدية قطع أربع أصابع من المرأة يجوز يكون أقل من 30، ما دام أن حكم الرجل والمرأة ليس متساويين في باب الديات تماما في كل الموارد. هناك موارد يتساويان، هناك موارد يختلفان. خب إلى حد 3 أصابع متساويان، بس ما لك حق أن تفهم من الدليل أنه من 4 أصابع فما بعد هم أكو تساوي. سيدنا مدركة هذا لو كان واضح، كان ما في على أبان، وأبان يعني مو شخص عادي، يعني الوضوح هذا المفروض أنه أبان أنه واضح يصير عنده أنه اختلاف، واحتمال هنا يصير الاختلاف يعني. هو هذا أبان يعني وقع في هذا في هذا في هذا، هذا يكشف عن عدم الوضوح. لا وضوح، لا شك واضح، لا شك واضح. ليش انه أبان ما شكل يعني أبان بهالطريقة يقول له للإمام يقول له؟ خب أبان أعمل الذوق والعرفي، هو هذا التأنيب من الإمام على هذا، ليش تعمل ذوق؟ ليش تتسرع؟ وقلنا بالأمس أبان أنبه الإمام على تسرعه في أنه كيف حصل لك الخطأ؟ كيف أعطيت نفسك الحق في أن تقطع بأن الحكم الشرعي ليس عبارة عن 20؟ على أي أساس؟ وتأنيب الإمام على هذا كان جبتيس أنت، ولا متى كان المفروض أن يتساوى الرجل والمرأة في باب الديات في كل الموارد حتى يحصل لك شيء قطع؟ لأنه إذا 4 أصابع من الرجل 40، إذا 4 أصابع من المرأة 40. هذا الفهم منين؟ على أساس فهمت هذه الدلالة الالتزامية العرفية هذه كيف انعقدت في ذهنك؟ يعني بعد وضوح هذا الفرق لا يبقى للنص دلالة التزامية، أي أقول أنه لا يبقى للنص دلالة التزامية عرفية، لا تنعقد دلالة التزامية عرفية في الواقع. فالتأنيب والردع في رواية أبان إنما هو على التمسك بشيء هو وهم في الواقع، تمسك أبان بشيء ليس له أساس، تمسك بدلالة التزامية عرفية للنص مع أنه في الواقع ماكو دلالة التزامية عرفية للنص. النص الذي يقول بأن في قطع 3 أصابع من المرأة الدية عبارة عن 30 من الإبل، هذا النص ليست له دلالة التزامية على أنه في قطع 4 أصابع منها الدية مو أقل من 30. ليش تقول هذه الدلالة؟ لأن هذه الدلالة إنما تكون متى؟ فيما إذا كان حكم الرجل والمرأة متساوية في باب الديات، مع أن من الواضح للمتشرعين أن حكم الرجل والمرأة يختلف. فمع وضوح هذا الاختلاف بين الرجل والمرأة، كيف يحق لمثل أبان أو لغيره أن يفهم من ذاك الدليل أن حكم قطع 4 أصابع مع المرأة مثل حكم قطع أربع أصابع من الرجل، يعني 40 ابن؟ كيف نحمل الله أن يفهم ذلك؟ لا تنعقد من النص حينئذ دلالة التزامية من هذا، وبعد انتفاء الدلالة من النص إذن لا يبقى لمن هو بعيد عن مجمل القواعد والأحكام الشرعية لا يبقى سوى مجرد الاستدواق العرفي، والاستدواق العرفي هو أمر لا يمكن الاعتماد عليه في الشريعة، يعني هذا هو الاستحسان الذي يقول به الجماعة. نحن لا نقول خذ الاستحسان، الاستحسان ليس مصدرا من مصادر استنباط الحكم الشرعي وفهمه، استحسان وقياس في مقابل الناس هذا باطل. حاصل الكلام هو أن هذه الرواية رواية أبان لا هي دالة على الردع عن العمل بالقطع الحاصل من الدليل العقلي كما يقول الأخباريون، بالأمس قلنا رواية أبان لا تدل على، ولا هي دالة على الردع عن العمل بالظهورات الانتظامية العرفية. لا تعمل الإنسان الذي يلتفت إلى النصوص، يلتفت إلى القواعد الأخرى، يفحص الأدلة، وبعد ذلك كله مع أخذ كل النصوص والقواعد بعين الاعتبار، هذا الإنسان إذا تمسك بظهور التزامي عرفي، دلالة التزامية عرفية للدليل، هذا لا إشكال عليه. رواية طبعا لا تردع عن هذا، لا تردع عن العمل بالظهور الالتزامي العرفي إذا لم يكن فيه إلغاء للنص، إنما ردعت عن التمسك بظهور باستدواق عرفي في مقابل النص. هذا الشيء الذي ردعت عنه رواية طبعا، وهذا ما يجوز. هذا تمام الكلام في الجواب على الإشكال الوارد بشأن حجية هذه الظهورات الالتزامية والعرفية. وبهذا انتهينا عن الدليل على حجية الظهور، على أصالة الظهور، يعني انتهينا من الجهة الأولى من جهات البحث عن أصالة الظهور. نحن سابقا ذكرنا في هرس البحث، قلنا أن البحث يقع في جهات عديدة، إلى هنا كان الكلام في الجهة الأولى، وكان عنوان هذه الجهة عبارة عن البحث عن نفس حجية الظهور والبحث عن الدليل على حجية الظهور. هذه الجهة الأولى انتهينا منها. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثانية، وهي كما حددناها في الفهرس عبارة عن البحث عن موضوع الحجية، يعني بعد أن فرغنا في الجهة الأولى عن إثبات كبرى حجية الظهور، عن إثبات أصالة الظهور أن الظهور حجة، هذا أمر أثبتناه وذكرنا الدليل عليه، وكان عمدة الدليل عبارة عن السيرة، وشرحنا السيرة وخصوصياتها وتفاصيلها والإشكالات الواردة على هذه السيرة في بعض الظهورات، وأجبنا على الإشكالات كلها. خب، حصلنا الدليل على حجية الظهور أو على قول أصالة الظهور. الآن يقع البحث في هذه الجهة عن تحديد موضوع هذه الكبرى، هذه الكبرى التي اسمها عبارة عن حجية الظهور، نريد أن نشخص ونحدد موضوعها. خب، من الواضح موضوعها الظهور، هذا واضح، موضوع هذه الحجية عبارة عن الظهور، الشيء اللي حجة هو الظهور، لكن السؤال هو أنه ما هو المراد من الظهور؟ يعني تحديد دائرته؟ تحديد؟ شنو المقصود من الظهور؟ هذا الظهور الذي جعل موضوعا للحجية وقلنا عنه أنه حجة بدليل السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي، هذا الظهور ما هو المراد منه؟ يعني هذا بحث في الحقيقة بحث تحليلي، نريد أن نحلل فيه تلك السيرة العقلائية التي أثبتناها في الجهة الأولى. في الجهة الأولى أثبتنا وجود سيرة عقلائية قائمة على العمل بالظهور. الآن نريد أن نحلل هذه السيرة، العقلاء يعملون بأي شيء؟ تقولون يعملون بالظهور، أي ظهور هو الذي يعمل به العقلاء؟ ما هو المقصود بالتحديد بالظرف بالدقة؟ ما هو المقصود من الظهور الذي قلتم أن العقلاء يعملون به وأن الارتكاز العقلائي قائم على حجيته والسيرة العقلائية قائمة على حجيته. نريد أن نحلل ذاك الارتكاز العقلائي وتلك السيرة العقلائية التي كانت هي الأساس، هي الدليل على حجية الظهور. هذا بحث في الواقع بحث تحليلي، وقد وقع الخلاف بين المحققين المتأخرين من الأصوليين في تشخيص موضوع الحجية وتعيين موضوع هذا الأصل العقلائي الذي نسميه بأصالة الظهور. ونحن قبل أن نستعرض كلماتهم بهذا الصدد، لا بد لنا قبل ذلك من أن نبين أقسام الظهور حتى يكون هذا مقدمة، بعد ذلك ندخل في بيان كلماتهم حول موضوع حجية الظهور. الظهور يوجد له تقسيمان: التقسيم الأول هو تقسيم الظهور إلى قسمين: ظهور تصوري وظهور تصديقي. وهذا الظهور التصديقي بدوره ينقسم إلى قسمين: ظهور تصديقي استعمالي وظهور تصديقي جدي. إذن هذا كله تقسيم أول. إذن في التقسيم الأول للظهور نحن أمام ثلاث أقسام، ثلاثة أقسام من الظهور في هذا التقسيم الأول: ظهور تصوري، ظهور تصديقي استعمالي، ظهور تصديقي جدي. هذه أقسام ثلاثة من الظهور. الآن ما هو المراد من هذه الأقسام؟ ظهور تصوري شنو معناه؟ ظهور تصديقي استعمالي شنو معنى؟ ظهور تصديقي جدي شنو معنى؟ أما الظهور التصوري فهو عبارة عن ظهور اللفظ في ذاك المعنى الذي وضع اللفظ له. يعني أن اللفظ يلقي ذاك المعنى في ذهننا. بعبارة أخرى، عند سماعنا لللفظ تنتقش صورة ذاك المعنى في ذهننا. مجرد انتقاش المعنى في ذهن السامع عند سماع اللفظ، هذا هو عبارة أخرى عن ظهور تصوري فقط. انتقاش فقط، انتقال الذهن عند سماع اللفظ، انتقاله إلى المعنى، هذا هو ظهور الدلالة التصورية. هذا ظهور تصوري. فإذا مثلا فرضنا أن الواضع وضع لفظ أسد في اللغة العربية بهذا الحيوان المعهود، بعد الواضع ماذا يتحقق؟ يتحقق هذه الظاهرة تتحقق، وهي أنه بمجرد سماعنا للفظ الأسد تنتقش صورة هذا الحيوان في ذهننا، شئنا أم أبينا، يعني ليس بيدنا، يعني ينتقل ذهننا، أردنا أم لم نرد، ينتقل ذهننا رغم إرادتنا، ينتقل ذهننا إلى هذا الحيوان بمجرد سماع اللفظ. والسبب في هذا الانتقال هو وضع الواضع. الواضع باعتبار أنه قارن، لأن الواضع عندما هو القرن، قارن بين لفظ أسد وبين هذا الحيوان، قارنه بينهما في ذهننا، يعني ربط هذا بهذا، خيط هذا بهذا في ذهننا. بعد هذه الخياطة، بعد هذا القرن الأكيد الذي حصل من قبل الواضع بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، النتيجة الطبيعية لهذا الاقتران هو أنه بمجرد أن نسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى هذا المعنى، وهذا اللفظ من أي مصدر سمعناه له هذه النتيجة. سمعناه من لافظ واع جاد أم سمعناه من لافظ واع غير جاد، هازل مستهزئ متقي يعيش تقية، أو سمعناه من لافظ غير واعي نائم، أو حتى إذا سمعناه من غير لافظ يعني نتيجة اصطكاك الأشجار بعضها ببعض سمعنا صوتا لفظا يشبه صوت أسد، لفظ أسد هم تأتي صورة أسد إلى ذهننا. هذا هو ظهور التصور أو قل الدلالة التصورية. هذا القسم من الظهور كما قلنا ينشأ من الوضع، يعني من وضع اللفظ من قبل الواضع لهذا المعنى، وليس في هذا القسم من الظهور ليس أي كشف أبدا، يعني الظهور التصوري لا يكشف عن أي شيء، يعني لا يكشف عن أن المتكلم قصد فلان شيء أراد فلان شيء أبدا، ما يكشف عن قصد المتكلم أصلا، ما يكشف عن شيء أبدا، وإنما بابه باب الإيجاد باب العلمية، يعني سماع اللفظ يكون علة لانتقال الذهن إلى المعنى فقط. أما أن هذا اللافظ ماذا قصد، هذا أمر خارج عن هذا الظهور التصوري. اللافظ الذي تلفظ لهذا اللفظ ماذا قصد ماذا أراد، هذا خارج عن حيطة هذا الظهور التصوري. هذا الظهور ما يكشف عن أن المتكلم أن اللافظ ماذا قصد من هذا اللفظ، بابه ليس باب الكشف، وإنما كما قلنا بابه باب العلية والإيجاد، يعني اللفظ يوجد المعنى في ذهن السامع، وسماع اللفظ يكون علة لانتقاش هذا المعنى في الذهن. ويكفي في هذه العلية في هذا الإيجاد يكفي مجرد وضع الواضع هذا اللفظ للمعنى وقرنه لللفظ للمعنى قرنا أكيدا كما تقدم في بحث الواضع. هذا القسم الأول الظهور التصوري. القسم الثاني الظهور التصديقي الاستعمالي، وهو عبارة عن ظهور اللفظ في أن المتكلم أراد هنا أكو كشف، يعني اللفظ يكون له ظهور ويكشف عن أن المتكلم أراد عندما تلفظ بهذا اللفظ أراد أن يلقي هذا المعنى في ذهننا، أراد أن يخطر هذا المعنى في ذهننا. كلما كشف اللفظ عن هذه الإرادة من قبل المتكلم، يعني كشف لنا عن أن المتكلم قد أراد إخطار هذا المعنى في ذهننا، هذا نسميه ظهور تصديقي استعمالي، أو ما يسمى في كلمات الأصولية عادة إرادة استعمالية، الإرادة الاستعمالية، يعني المتكلم أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، يعني شنو؟ يعني أراد أن يخطر في ذهننا نحن السامعين، يخطر في ذهننا هذا المعنى الذي وضع اللفظ له، أراد أن يخطر، إرادة استعمالية، أو قل ظهور تصديقي استعمالي، يعني نصدق بأن المتكلم أراد إخطار هذا المعنى إذننا، أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. خب هذا الظهور طبعا أخص من القسم الأول، أخص من الظهور التصوري لأنه ليس وضعيا، الظهور التصوري لكن كان أعم، يعني كان محفوظا وموجودا حتى لو صدر اللفظ من لافظ غير واعي، يعني من نائم، حتى لو صدر اللفظ الأسد من نائم الظهور التصوري موجود، يعني لا سمعنا لفظ الأسد من نائم ينتقش معنى الأسد في ذهننا، أما هذا ظهور التصديق الاستعمالي لا يكون لللفظ، هذا الظهور إذا صدر من لافظ غير واعي نائم ما عنده قصد أصلا، إذا النائم سمعنا منه أنه قال أسد هل نصدق بأنه أراد إخبار هذا المعنى في ذهننا؟ إرادة ما عنده، نعم النائم ليس له قصد ليس له إرادة، فلافظ الأسد الصادر من النائم ليس له ظهور تصديقي استعمالي، يعني لا يكشف عن أن المتكلم قد قصد اختار هذا المعنى، لأنه نائم شلون يقصد؟ ما عنده شيء، ظهور ما بي، ظهور استعمال تصديقي استعمالي ما بي، فيشترط في الظهور التصديقي الاستعمالي أن يكون اللفظ صادرا من لافظ واعٍ، أولا من لافظ مو من الجدار مو من اصطكاك الأشجار بعضها منها مو من هبوب الرياح، لأن كلها ظهور التصوري كان موجود، لكن في الظهور التصديقي الاستعمالي يشترط أن يكون اللفظ صادرا من لافظ، ويشترط أن يكون اللافظ واعيا، نعم لا يشترط أن يكون اللافظ جادا، حتى اللافظ الهازئ أو الهازل أيضا كلامه له هذا الظهور، الإنسان الذي جاي يتمسخر أو جاي يمزح يهزل، المتكلم الهازل واعي مو مثل النائم واعي، لكن ما عنده جدية مو جاد مزاح، هذا أيضا كلامه له ظهور تصديقي استعمالي، يعني كلامه يكشف عن أنه أراد اختار هذا المعنى في ذهننا وإن لم يكن جادا، أو مثلا كان يعيش في ظرف ثقيل، وكذلك هذا الظهور غير موجود فيما إذا كانت هناك قرينة متصلة باللفظ تدل على أن المتكلم لم يرد إخفار هذا المعنى في ذهننا، إذا تلفظ المتكلم بلفظ الأسد مثلا وأتى بقرينة متصلة تدل على أنه لم يرد إخفار معنى الأسد المعنى الحقيقي للأسد، لم يرد إخفاء ذاك المعنى في ذهننا، مثلا جاء بكلمة يرمي، إذا جاء بكلمة يرمي كلمة يرمي تدل على أنه لم يقصد من لفظ أسد إخفاء معنى الحيوان المفترس، الحيوان المفترس وما يرمي، باب المجاز، في باب المجاز الاستعمالات المجازية المشتملة على قرينة متصلة تدل على خلاف المعنى الحقيقي، هناك لا يوجد ظهور تصديقي استعمالي، يعني ليس لله ظهور في أن المتكلم أراد إخفاء المعنى الحقيقي إلى ذهننا، ليس هذا الظهور موجودا، أو في الموارد التي مو مجاز لا توجد قرينة على المجاز، لكن توجد قرينة على أنه المهم لم يرد المتكلم إخفاء المعنى الحقيقي، ما كان مقصود أن يفهمنا المعنى الحقيقي، وإن لم تكن قرينة على أنه ماذا أراد، كلمة يعني ماكو، بس أكو قرينة على أنه مقصود مو الأسد مو الحيوان المفترس، هنا أيضا لا يوجد ظهور تصديق استعماله. خلاصة، في أي مورد تكون هناك قرينة متصلة تدل على أن المتكلم لم يرد إخطار وتفهيم المعنى الحقيقي لله إلى ذهننا، في هكذا موارد لا يكون للكلام ولا يكون لللفظ ظهور تصديقي استعمالي. هذا بالنسبة لظهور القسم الثاني. وأما القسم الثالث، الظهور التصديقي الجدي، هذا ما هو معناه؟ هو عبارة عن ظهور اللفظ في أن الداعي الذي دعا المتكلم إلى إخطار ذاك المعنى في ذهننا، الداعي الذي دعا المتكلم إلى تفهيم ذاك المعنى بالنسبة إلينا، الداعي هو داعي الجد، لا داعي الهزل، لا داعي الاستهزاء، لا داعي التخيير، داعي الجد. هذا هو ظهور التصديقي الجدي، وهذا الظهور أخص من الظهور الثاني أيضا، كما أن الظهور الثاني كان أخص من الأول، الظهور الثالث أخص من كليهما، يعني أخص من الأول ومن الثاني أيضا. يعني ذاك الظهور الثاني كان محفوظا كما قلنا، فيما إذا لو صدر اللفظ من لافظ واعي غير جاد، قلنا ذاك الظهور محفوظ، ظهور التصديق الاستعمال محفوظ حتى في كلام الإنسان الذي يمزح أو الإنسان الذي يعيش تقية، حتى في كلام ذاك ظهور تصديق استعمال موجود، يعني يتكلم بلفظ ويقصد ويريد إخطار ذاك المعنى إلى ذهننا، هذا موجود. لكن في الإنسان الهازل أو الإنسان الغير جاد لا يوجد ظهور في كلامه، لا يوجد ظهور تصديقي جدي. الظهور التصديقي الجدي مخصوص بالمتكلم يعني باللافظ الواعي الجاد. أما الإمام عليه السلام إذا كان يعيد ظهور ثقية فليس لكلامه أي ظهور تصديقي جدي أبدا. هذا يحتاج إلى طريق غير لتثبت عليه ولا؟ إيه إذا إذا إذا إذا إذا إذا كنا ترجحه. بلى، إذا كنا نعلم بأنه يعيش ظرف تقية أو كانت هناك أمارة معتبرة تدل على أنه يعيش ظرف تقية. بلى. فإذا هذا الظهور الثالث أخص من الظهور الثاني. خب، داعي الجد الذي ذكرناه في هذا القسم الثالث، يعني ظهور الكلام في أن المتكلم إنما أخطر وألقى هذا المعنى في ذهننا لأنه كان جادا في ماذا؟ هنا يختلف. إذا كان الكلام إخبارا، جملة خبرية، فداعي الجد هو الإخبار والحكاية عن أمر وقع خارجا أو يقع، جملة ماضية أو جملة مضارعة، إخبار حكاية، هذا داعي الجد قد يكون عبارة عن الحكاية إذا كان الكلام إخبار. وإذا كان الكلام إنشاء فداعي الجد عبارة عن الإنشاء. طبعا الإنشاء له أقسام: استفهام، تمني، ترجي، طلب، هذا كله إنشاء. يختلف باختلاف نوعية الكلام. إذا كانت الجملة التي تكلم بها جملة طلبية أمر، فيقول صلي، فكلامه له ظهور تصديقي جدي في أنه أراد إخطار معنى الصلاة في ذهننا بداعي ماذا؟ بداعي أن يطلب منا جدا الصلاة. وإذا كان الكلام استفهاما هل مات زيد؟ فأيضا كلامه يكون له ظهور تصديق جدي في أنه أراد إخطار معاني هذه الألفاظ في ذهننا لكي بداعش منه أن يستفهم ويسأل حقيقة منا عن أن موت زيد هل تحقق أو لا. فيختلف باختلاف دواعي الجدية التي تعلمونها. وهذا الظهور أيضا مثل الظهور الثاني، كما أن الظهور الثاني التصديق الاستعمال قلنا لا يتحقق عند وجود قرينة متصلة على الخلاف، كذلك هنا لا يتحقق ولا يتوفر هذا الظهور إذا كان في الكلام قرينة متصلة على الخلاف، يعني قرينة متصلة تدل على عدم الجد، كما في موارد وجود القرينة على التقيير. في الموارد التي توجد هناك قرينة على أن المتكلم يتكلم تقيتان، وهذه قرينة على أنه ليس جادا، فإذا قامت القرينة على أنه ليس جادا إذن لا ينعقد لكلامه ظهور تصديقي جدي، لأن ظهور التصديقي الجدي مشروط كما قلنا بماذا؟ بما إذا كان المتكلم واللافظ واعيا وجادا. أما إذا قامت قرينة على عدم الجد فلا ينعقد. أو في موارد وجود قرينة على أنه يهزأ يستهزئ، أو قرينة على أنه يمزح، في كل هذه الموارد لا يوجد هذا الظهور. وعليه فالظهور التصديقي بكلا قسمه الاستعمالي والجدي بابه باب الكشف عن قصد المتكلم. غاية الأمر مقصود المتكلم يختلف، مقصود المتكلم هناك هو الاستعمال، مقصود المتكلم هنا هو الجد، المقصود يختلف. وإلا في كلا الظهورين، كلا الظهورين يكشف عن قصد المتكلم، يكشف عن أن المتكلم قصد. غادران هناك يكشف عن أنه قصد الاستعمال، يعني قصد إخطار هذا المعنى في ذهننا، وهنا يكشف عن أنه قصد الجد في الحكاية والإخبار أو في الإنشاء. فبابه باب الكشف، هذا ظهور، هذا ظهور التصديقي بكلا قسمين بابه باب الكشف، بخلاف الظهور التصوري الذي قلنا أنه أبدا لا يكشف عن شيء، مجرد تصور، مجرد انتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ فقط، ليس فيه تصديق بشيء، ليس فيه كشف عن شيء معين. ولذا مجرد الوضع لا يكفي في الظهور التصديقي، في الظهور التصوري مجرد الوضع يكفي كما قلنا، مجرد أن الواضع يضع لفظ الأسد لمعنى معين خلاص هذا يكفي في حصول الظهور التصوري للفظ الأسد دائما. أما الظهور التصديقي بكلا قسمين لا يكفي فيه مجرد الواضع، مجرد أن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، هل هذا يكفي لأن نقول أن هذا المتكلم الذي قال أسد هذا قصد ماذا؟ لا يكفي، مجرد الوضع لا يكفي لحصول هذا الظهور التصديقي، وإنما علاوة على الوضع، علاوة على الوضع يجب أن لا تكون هناك قرينة متصلة على الخلاف، يعني الوضع مع عدم وجود القرينة. لفظ الأسد يوضع للحيوان المفترس، وعندما يتكلم به المتكلم لا تكون هناك في كلامه قرينة متصلة على الخلاف، حينئذ يحصل الظهور التصديقي إما الاستعمالي أو الجدي كل في مورده. خب بقية البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.